بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. قرأت قصة عجيبة لرجل في بر أمه، وهذا الرجل أيها الإخوة تحكي قصته الممرضة التي زارها بأمه. تقول: أتاني الشاب في الثلاثين من عمره ومعه امرأة عجوز في الستين من عمرها، ولكنني ألحظ من حركاتها أنها امرأة في عقلها خلل، لأنها تتصرف تصرفات غريبة، حتى إذا سقط الغطاء من على رأسها أعاده على رأسها، يتلطف معها قمة التلطف ويجلسها على الكرسي ويأخذ بيدها. فقلت له: من هذه المرأة التي معك؟ قال: هذه أمي. فتقول: تعجبت من بره، فقلت: ما لي أراها كأنها لا تدرك بعض الأمور. فقال: أمي تزوجها أبي فوجد عندها شيئا من هذا الخلل فطلقها، لكنها كانت قد حملت فوضعتها وهي لا تعرف تتصرف في شيء. قالت: من قام على تربيتك؟ قال: قامت على تربيتي جدتي لأمي، وقامت على شؤوني، فلما بلغت السادسة عشرة من عمري قمت على خدمة أمي وأنا الذي أقوم بخدمتها الآن. هي لا تحسن التصرف في أمورها. قالت: لماذا لا تجلب لها خادمة؟ فقال: الخادمة قد تؤذي أمي. أنا الذي أذهب بها إلى دورة المياه، وأنا الذي أقوم بتغسيل ملابسها، وأنا الذي أقوم بتنظيفها من الأذى، وأنا الذي أجلس وآكل معها، لا تأكل لوحدها، أنا الذي أقوم بإعطائها طعامها وشرابها. الخادمة قد تؤذي أمي. قالت له: أو متزوج أنت؟ قال: نعم، وعندي أبناء، ولكنني لا آكل إلا مع أمي ولا أشعر بالسعادة إلا مع. يتلطف معها قمة الترف. اللهم ارزقنا برهم. اللهم أسعدنا بطاعتهم. اللهم متعنا بدعواتهم. اللهم أكرمنا بخدمتهم. اللهم متعنا بدعاء. تقول: ولما أرادوا الانصراف وأنا أسمع هذا الكلام كأنني أكتب على الورقة وأنا أحاول أن أحبس دموعي من هذه المواقف وهذا الكلام وهذا البر الذي أسمع عنه في هذا العصر. فتقول: وقبل أن تقوم المرأة تقول لابنها: أريدك أن توصلني إلى البقالة، أريد أن أشتري بطاطس. لا تتعجب أخي من كلامها، لأنها بهذه العقلية. فتقول: قال لها: أبشري يا أمي، سأوصلك إلى البقالة بعد أن ننتهي من أخذ العلاج. تقول وهو ينصرف عند الباب: قالت: أريدك أن توصلني إلى مكة. فيقول: أبشري، سأذهب بك إلى مكة. فتقول: فقلت له: فعلا ستوصلها إلى مكة؟ قال: نعم سأوصلها إلى مكة. قال طيب هذه ما عندها عقل وما تدرك العمرة وما تعرف تعمل شيئا. قال إرضاؤها في ذهابي بها إلى مكة خيرا عندي من أخذها للعمرة، فأنا أطلب رضا الله تعالى في رضاها. فمثل هذه الصورة المشرقة أيها الأحبة من البر تبعث في نفوسنا أن نكون بارين بآبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا.